قال وأمثاله. أما شيخ الإسلام فيقول أول من عرف عنه القول بالتكسيم هشام بن الحكم الرافضي. قال شيخ الإسلام أول من عرف عنه القول بالتكسيم هشام بن الحكم الرافضي كما في مجموع الفتاوى 386. ولم يشتهر هذا القول بفرقة، فهو قول ممقوت، إنما يذكرونه عن بعض الأفراد، فلم تشتهر فرقة بالقول بالتشبيه، فهو قول ممقوت عند جميع المسلمين، وهو كفر بواح حيث لا يقبل مثله التأويل، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، فلا يدخل التأويلات التي دخلت على المعطلة. قال والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، هو قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، أراد أن ينزهه عن هذه الأمور التي هي معروفة عن المخلوق، أعضاء أركان تبعيضات غايات حدود، لكن قد صارت تطلق ولها معاني أخرى سيأتي التنبيه عليها. لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. المقصود بالحد الذي لا يعلمه أحد تكييف الصفات، المقصود بالحد الذي لا يعلمه أحد من الناس من البشر تكييف الصفات، لا يعلمون لله حدا أي كيفية، ولا يحدون شيئا من صفاته أي يكيفونها. وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون أي لا يكيفون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات برقم 901، إسناد إسحاق ابن أحمد ابن زيرك الفارسي، إسناد إسحاق بن أحمد الفارسي اليزدي مجهول. قال وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فالناس أو فالله عز وجل علم الناس صفاته ولا يحيطون بصفاته علما، فالإحاطة التي هي معنى الكيفية هي المنفية ولا يحيطون به علما. فالله أنزل في القرآن الكريم بيان الصفات، فالمعاني هي التي يفهمها الناس، وأما الكيفيات فلا يفهمونها ولا يدركونها. وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، فعلم أن مراده أن الله تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم. لأن المعنى أنه متميز. طيب عدلها، لا أن المعنى أنه غير متميز. لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه. فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد، قال بحد، انتهى. ومقصود من أثبت الحد لله جل وعلا، أي أنه بصفات تليق بجلاله وليس المراد إثبات الكيفية. نعم، ليس المراد نعم معرفة الكيفية. الذين أرادوا بحد أي أن الله عز وجل يتصف بصفات لها كيفية ولكن لا نعلمها. الذين أثبتوا الحد أرادوا أن لله أن لصفات الله جل وعلا كيفية ولكن لا تعلم. قالوا من انتهى. ومن المعلوم، وأثر عبد الله بن مبارك صحيح، أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، أخرجه الذهبي في العلوم، عبد الله بن أحمد قبل ذلك في السنة، فمن أثبت الحد أراد أنها لله عز وجل صفات بكيفيتها تليق بجلاله لها كيفيات لا نعلمها. ومن نفى، نفى الكيفية، نفى إثبات الكيفية أن يعلمها الناس، فالمعنى واحد ولا اختلاف بين كلام السلف. وإن قالوا من المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. قد استفيد هذا من قول بائن من خلقه أنه منفصل عنهم، فالأظهر أن ابن مبارك أراد بالحد أنه بكيفية، أن صفاته أن الصفات بكيفية، ومن ذلك استواء على العرش، أنه بكيفية تليق بجلاله جل وعلا، وعلوه بكيفية تليق بجلاله. ومنهم من حمل هذا المحمل فسر الحد بما فسره ابن أبي العز رحمه الله، وهو أنه جل وعلا منفصل عن خلقه. والأظهر المعنى الأول، فإن الانفصال مفهوم من قول المبارك بائن من خلقه. قد وجد أيضا في كلام الإمام أحمد ما يفيد ذلك، في كلام الدارمي أيضا ما يفيد ذلك، أن المراد بمن أثبت الحد أن لله جل وعلا في صفاته كيفيات تليق بجلاله، ومن نفى الحد فالمراد نفي الكيفية أن نعلمها. قالوا من المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وهذا المعنى أيضا إذا أريد من إثبات الحد هذا المعنى فنثبته، نثبت المعنى ونترك الكلام على الحد. فهذا المعنى أيضا من أطلقه فهو معنى حق، أن الله لا يختلط بخلقه. وأما الحد بمعنى العلم والقول، وهو أن يحده العباد، يعني حمله على مسألة التعريفات، كما يقال حد كذا هو كذا وكذا، كما يحصل في تعريفات الألفاظ والمصطلحات. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة، والله عز وجل معلوم للعباد بأسمائه وصفاته. والحد المنفي الأقرب ما ذكرناه قبل أن المراد به الكيفية، الحد المنفي هو الكيفية، أن تكون معلومة لنا فيحده على كيفية معينة، هذا هو المنفي. وأما أن يوصف، فأما أن يعلم الله بأسمائه وصفاته فهذا، فالله عز وجل تعرف إلى خلقه بأسمائه وصفاته وعرف خلقه بنفسه بأسمائه وصفاته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي وهو من مشايخ البيهقي صوفي هالك من الصوفية من كبار الصوفية، سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا منصور ابن عبد الله قال سمعت أبا الحسن العنبري قال سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. الكلام كلام صحيح موصوفة بالعلم، أي أن الناس يعلمون ذات الله جل وعلا، وذات الله أيضا موصوفة بالعلم وموصوفة بالصفات التي أثبتها لنفسه، غير مدركة بالإحاطة ولا يحيطون به علما، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبى أي في الآخرة في الجنة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته الكيفية ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار أي في الآخرة في الجنة من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. إذن الحد قد يطلق حتى على معاني نعم متعددة غير الكيفية، بل يطلق على الانفصال، فهذا معنى صحيح أن الله منفصل عن خلقه لا يختلط بهم ولا يتحد بهم، تعالى الله عن ذلك. إذن القول المشهور في الحد أن من أثبته من السلف المراد به إثبات أن لله جل وعلا صفات بكيفيات يعلمها جل وعلا ولا يعلمها الخلق، الكيفيات لا يعلمها الخلق. ومن نفى الحد فنفى عن الخلق أن يعرفوا كيفيات صفات الله جل وعلا، فلا نثبت ولا ننفي الحد، ونستفصل في المعنى سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.